الروضة، حلفت بإلحاف لهيفاء لهفتي، لها في الهوى وتران قلبي ومهجتي، فوترهما سهل لأول وهلة، وشفعهما عندي محالف نصرتي. إذا ما بدت قردت، وإن بعدت عدت، وإن معدت عدت بوادر دمعتي، فوجنتها ورد وبسمتها سحر، وطلعتها قدر بحالك ظلمتي، كشمس بدت حين علت فأطلتي على أفق حلت به ثوب ليلتي. سلام على أرض بروضة عزتي، وتحققت أحلامها حين أنمتي، وتتبعت أقوامها سبل الهدى، فتحصنت وتحبرت وتجلتي. على رأسهم شيخ العروبة سائر بأرواحهم عبر مرابع جنتي، فكأنها بين اللآلئ درة أبدية ترمي الدجى بتشتتي، وكأنها بين الحسان أميرة عربية حاف بها لهف عفتي، وكأنها وسط الحدائق زهرة أزلية تحيي الربيع بنفحتي. سلام على أرض هناك ومحشر كرام لهم ودي وإخلاص نيتي، إليكم على بعدي قريب تحيتي، وشكري لأقوام هناك وجنتي.